هي أن تضاد وتناقض الأحكام عند صاحب الكفاية نعم أن تضاد الأحكام تناقض الأحكام عند صاحب الكفاية إنما هو في مورد وصول الحكمين إلى مرتبة الفعلية التامة بحد البعث والزجر بخلاف على الحال عند الميزة النعيمي وتلاميذة والسيد الخوي منهم السيد الخوي وتلاميذة عندهم التضاد بين الحكمين في موارد اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع التضاد حتى على صعيد الحكم الكلي فهذا يشير مبادئ الاحكام لا بالاحكام متن الاحكام او بالاحكام نهايات الاحكام لا بالاحكام متن الاحكام وهذا مبحث حساس يعني الفرق بين القولين حساس جدا لانه بناء على كلام صاحب الكفاية وهو مبنى ايضا الشافعي الطبري والعراقي والاصفهاني ومشهور قدماء يؤول الامر على الامتناع الى ماذا يؤول الامر على الامتناع الى التزاحم الملاذ بينما على مبنى ميزة النعيم وتلاميذه يؤول الى التعارض طبعا صاحب الكفاية والمشهور القدماء يدعون بأن هناك موارد للتعارض بس تلك الموارد التي في التعارض تختلف عن موارد اجتماع الأمر يعني هنا دقة العباس فيها تارة تقارن حكمين في مورد واحد بسبب ماذا بسبب تلاقي متعلقي الحكمين الطلاق والغرض وتارة تلاقي الحكمين في مورد واحد هو بسبب موضوع الحكم قيود الوجوب في مورد تلاقي الحكمين بسبب موضوع الحكم يعني قيود الموضوع الاصلاحي الاصولي على قيود الوجوب في تلك الموارد يبني المشروع على التعارض يبني المشروع على التعارض ولو كانت المشروع من واجب مثلا اكرم كل او مثلا كل ما يطير بجناحيه فبوله وقرؤه او مدفوعه طاهر عموم ورد وعموم ورد ان كل ما كان سبعا من الحيوانات ف يعني مدفوعه كذا فلان نجيه خبرهم عموما وجه يتلاقان في الموضوع هنا يتلاقان في المتعلق التلاقي في الموضوع يسبب تعارض اما التلاقي في المتعلق عند المشهور لا يسبب تعارض التلاقي في المتعلق عند المشهور قدماء المشهور بقول مطلق يعني مشهور قدماء لأنه قدماء مقصود يعني ما عدا المتأخرين ولا مو خصوص القدماء طبقة القدماء المراد من المشهور قول المتقدم. إذا ففرق بين ثلاث حكمين أو الدليلين في موضوع واحد وبين ثلاث دليلين في متعلق واحد فرق بينهم. ثلاث دليلين في متعلق واحد تلاقي صدفة واتفاق. أما تلاقي الدليلين في موضوع واحد لا لا يكون ماذا؟ يكون عاجل نحو يعني دائم يعني أنه هذا نسبة التلاقي من هو جبين الحكمين في مورد التلاقي هذه يعني مستمرة. هذه النسبة من هو جبين الدليلين مستمرة. لاحظ التلاقي بين متعلقي الدليلين ايضا يقال قد يقال عنه انه نسبة من وجه بس لكن يعني ربما التعبير نوع ما مصالحة ما سافر لنا في ابحاث العناوين. ولكن بخلاف موضوع الحكم التلاقي بين الدليلين يعبر عنه من وجه يعني مستمر. اذا فرق هناك عند مشهور الفقهاء طبقات الفقهاء بين التلاقي بين الدليلين في موضوع الحكم والتلاقي بين الدليلين في متعلق الحكم. متعلق الحكم لا يعتبروه تعارض يعتبروه ماذا؟ تزاحم ملاك بين الجماعية كان موحد بناء على الامتناع. بناء على الامتناع قال تلاقي متعلقي الحكمين او تلاقي موضوعي الحكمين سيان يوجب التضاد بين الحكمين قبل مرحلة فعلية في مرحلة انشائية لحظة بعد الحكم. اذن هذا شو يفرق بين المبنى الميزانائي ومبنى المشهور. فرق اخر او نقطة اخرى بعد التلاقي الدين ان الحكم الفعلي وهو حكم جزئي الحكم الكلي الحكم الانشائي حكم كلي. لكل من الحكم الكلي والحكم الجزئي مبادئ. يعني لا نتصور ان الحكم الكلي له مبادئ احكام اما الحكم الجزئي فهو مبادئ. لا له مبادئ. يعني بعبارة اخرى الحكم الكلي منطوي على ارادة كلية ارادة كونية متعلقة بالانشاء ثم ارادة شرعية وهي تكونية غاية الامر ارتباط هذا الحكم تشريعي او اعتباري والا هي ارتباط هذا الاستعمال تكوني وتلك من مبادئ الاحكام. وكذلك قبل ارادة كلية هناك ملاك كلي للحكم هذا يعبر عنه بأنه من مبادئ الحكم الملاك الكلي. الحكم الجزئي ايضا له مبادئ. حكم جزئي فعلي له مبادئ غير مبادئ نفس الحكم الكلي ومبادئه مبادئ من الحكم الجزئي الفعلي ولكن له مبادئ اخرى خاصه. وهو ماذا مبادئه الخاصه؟ مبادئه الخاصه الإرادة الجزئية. كل حكم جزئي فعلي ينطوي على إرادة جزئية وينطوي على ملاك جزئي على ملاك جزئي. فإذا الحكم الجزئي أيضا له مبادئ وطبعا الحكم الجزئي له نهايات او منتهى وهو الامتثال او العصيان. فاذا هذه نقطة ملتفت اليها انه التضاد بين الاحكام سواء جعل بين متن الاحكام او جعل بين مبادئ الاحكام. يمكن تصور الحكم الجزئي الفعلي الواقع لحد البعض الزجل ويمكن تصور الحكم الكلي. غاية الأمر الصحيح أن التناقض في الحكم الكلي تعارض التناقض في الحكم والتضاد في الحكم الجزئي هو تزاحم ملاذي او تزاحم انفصالي. اذا في فرق جوهري بين مسألة النشور ومسألة الميزان النائمي في العميدة، انه على مسألة الميزان النائمي يصاعد الميزان النائمي من التنافي في الحكم الفعلي الى الحكم الانشائي، لذلك يقع التعارض من على الامتناع. حتى في التضاد الله يرحم الميزان النائمي عند تذكرهم مبحث الضد، في مبحث الضد مع انه ليس اقل محظورا من اجتماع العوام كمحظة الضد، لان مبحث الضد هو تنافي الانتفاع ليس تنافي حتى في هذا في الفعل، تنافي الانتفاع مراحل اخيرة. الميزان النائمي صاعد من هذا المحظور الى الفعلية الى الحكم الانشائي، ميزان النائمي حتى في العميدة بين النشور المشهور ابقى المحظور فقط في منطقة الانتزاع، هذا في مبحث الضد، مبحث الضد، مبحث الضد غير مبحث الاجتماع الاول، اصلا تباين متعلقين تباين موضوعين وانفكاك فقط قدرة مثلث فيها حاجة. فالميزة رحمة الله عليه جعب هو تلاميذة ومن يصير قوي تلاميذة يصعدون المحظور دوما من اخر مرحلة يصعدون به الى اوائل المراحل بين مشهور لا. كذلك متعلق الحكم، متعلق الحكم المحظور في الفعلية الا ان الميزة النائمي صعد به الى مرحلة الحكم الانشائي بين مشهور لا حقوق مرحلة الحكم الفعلية، بل عندهم تزازم ملاذي وليس تزاحم وليس تعارض. المحاذير تقدر بقدرها عن ضرورات تقدر بقدرها وهو صحيح. لذلك الاشهر ذهبوا في الامتناع الى التزاحم الملاقي بين الميزه والميزه، ذهبوا الى التعارض. هذه المقدمه الاولى سابقا العام الماضي اصبنا فيها كثيرا. المقدمة الثانية اللي ذكرها الاخر هي امتناع. المقدمة الثانية ما هي؟ احنا ذكرنا ان المتأخرين في هذه الجملة الاعتراضية ان المتأخرين نقحوا كثير من ابحاث اجتماع الامر النهي. سابقا كلام الفقهاء او الاصوليين يعني مركوم على بعض البعض وما استعمل في آلات عقلية أو بطية صناعية أو صورية. المهم المقدمة الثانية بخلاف المتأخرين طوروا على المقدمة الثانية التي يذكرها المهم الأحكام أن الأفعال الأحكام تتعلق بواقع الأفعال لا بالعناوين بما هي هي. هذه المقدمة تقريبا محل تسالم عند الاصوليين المتأخرين. اشرح شيئا ما لنتفيد في موارد عديدة وربما عندنا في مراقبة عديدة. هذه المقدمة هي المقدمة ان الارادة التشريعية او حتى الاحكام الإرادة التشريعية أو الأحكام باعتبار أن أفقها اعتباري وأفقها ذهني ففي الدين تتعلق بالعناوين، عناوين متعلقات بعناوين متعلقات زين تتعلق بعناوين متعلقات زين يتعلق بعناوين متعلقات المفروض عناوين متعلقات لماذا لا تتعلق بالخارج؟ لان هي مفروض ذهنيه الاراده امر ذهني او كذا سيذهن سيد الانبياء ذهن العصياء ذهن الاولياء هي امر ذهني. فمن جد تعلق بالخارج؟ اذا الخارج هو محل الشكوك اكثر محل انتزاع، كيف تعلق بالخارج؟ فهو تعلق بالزي بالعناوين الدينيه جيد واعتباريه، لكن الميلاد المفروض قائم بالخارج، الميلاد ليس بوجود الواقع الخارجي، ليس قائم بالزي. فكيف حل هذا اللغز؟ من جهه الميلاد قائم بالخارج، من جهه هي ذهنيه واعتباريه، على علاقه بالعناوين الاعتباريه. كيف يمكن حل هذا اللغز؟ حل هذا اللغز ذكر الاصوليون انه القانونيون، ان تعلق الاقران بالعناوين او الغرادات بالعناوين تعلق عالي طريقي. يعني هذه العناوين الذهنية آلة وطريق للتعلق بالخارج، والمتعلق الحقيقي لها هو الخارج للذهن. فهي تتعلق بالعناوين لا بما هي هي، وإنما بما هي مراة للوجود ماذا؟ الخارج. بما هو الخارج الخارجي؟ ما يتعلق بالعناوين الذهنية. الوجود الخارجي هو الوجود الإيجاد، لا الإيجاد، جنبة الإيجاد، جنبة الوجود هي السقوط، الانتقال. أما جنبة الإيجاد يعني جنبة تحريك إرادة المكلف، إرادة المكلف. فلا يتعلق بالعناوين بما هي هي، بما هي مراعاة لحيثية الإيجاد في الخارج. هذا على الحال مقدم ومسلم تقريبا عند الأصوليين، ويستفاد منه في أبواب عظيمة. هذه المقدمة الثانية لا غير عليها. شوف المقدمة الأولى استفاد في أخلاق بحث محمولي، وكان في حالة غير مضطر لنجيب المقدمة الأولى. المقدمة الأولى وجعلها أولى، معنى المقدمة الأولى بحث ماذا؟ في المحمول. كيف في الحكم؟ مع أن البحث يجتمع الأمر من البحث المتعلق، لكن له ارتباط بالمحمول بالحكم. لذلك ذكرنا قبل كم جلسة أن مركز البحث في اجتماع الأمر من في اجتماع الأمر من مركزين، مركز في المحمول ومركز في المتعلق. جيد. الآن المقدمة الثانية والثالثة بحثا في المتعلق. شوف المقدمة الأولى تحكم في المحمول الحكم، المقدمة الثانية العلاقة بين المحمول والمتعلق، المقدمة الثالثة والرابعة تحكم في المتعلق. تحكم في ماذا؟ في المتعلق. المقدمة الثالثة التي يذكرها صاحب الكفاية يقول تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنوين، تعدد العناوين لا يستلزم تعدد العناوين، بل تعدد العناوين في المجمع مجمع اجتماع متعلق الامر به معنون واحد. طبعا في قياد كلمات صاحب الكفاية تارة هكذا أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد العنوان، بل يمكن أن يكون وحدة العنوان. فتارك كلام صاحب الكفاية على صعيد الإمكان أن يمكن تعدد العناوين مع وحدة العنوان. صعيد الإمكان لا بأس. قالت لا، على صعيد الامكان، على صعيد التلازم ضروري ان تعدد العنوان في موارد المجمع تلازم متعلق بالامر والنهي في اجتماع الامر، تعدد العنوان هو مع وحده العنوان، مع وحده العنوان، مع وحده العنوان. ضرورة أن يجب الصلاة والجاية تعجلون استدل على ذلك ماذا فعل كتابه استلح الصلاة على ذلك خانتي في مثال عظيم وهو البارد على نرى صفات البار وأسماء البار كثيرة ولكنه بسيط الحقيقة من ذلك بسيط ليس مرتب البساطة هنا كمال وليس البساطة نقص بعض فالبار تعالى ليس فيه أي حيثية تركب ذاته عين العلم عين العين عين القدرة عين الحياة عين المجرى صفات كثيرة فالبارئ تعالى مع انه معنون فيه واحد حقيقة حقا حيثية لا ترك فيه لا تعدد لا تتسمع عناوين كثيرة عباراتنا تمعين استشهد هذا الشعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل من الى ذلك الجمال يشيره المقصود فالموارد عديدة صور تعدد العنوان لا يغير الباحث ان المعنون متعدد معنون واحد يقول صنع هنا يتوسع صعب تجاية فيقول متعدد العناوين في موارد مجمع كلامين وتفاضل متعلق الامر من المجمع واحد المعنون واحد العناوين متعددين هذه مقدمة تعالي كل صحيح الكباية هذه هي نقاش طويل عند العلال عند النائم عند الأسفان سنخوض في كلمة إن شاء الله وهذه مقدمة الثانية والثالثة التي تأتي هي محل تمحيش وتطور البحث عند المتأخرين هذه الأعصار عما كان عليه وضع البحث العلم في اجتماع العوامين عند المتقدمين في اثنان تطوير صعبات كفوء وجدواء وجدي عند المتقدمين دعونا نفتح المقدمة الثالثة الرابعة نشبكها مع بعض لان بعدين نتعرض الى كلمات النعيم والاسوان المقدمة الرابعة عن صاحب الكفاية ايضا مرتبطة بالمتعلق قال تعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنون المعنون واحد بعد ذلك يقول هذا المعنون واحد ما دام هو واحد فهو واحد وجودا وواحد ماهية شوف المقدمة الثالثة انتقال من عنوان متعلق الى وجود متعلق عناوين متعلقات الى وجود متعلق المقدمة الرابعة الوليد يقول ان ينقح ويحرر ان هذا وجود المتعلق الواحد هو واحد وجودا وواحد ماهية واحد وجودا وواحد ماهية فالوجود الواحد الوحدة هي وحدة وجود ووحدة ماهية ولما تكون وحدة وجود وحدة ماهية اذا تلاقى الامر والنهي بسبب متعلق في وجود واحد تنتنى هذا ملخص مختار الاخر اذا المقدمة الثالثة كان تعدد العناوين لا يلازم تعدد العناوين المقدمة الرابعة بيان من عنوان واحد وجودا وهوية هذا خلاصة كلام صاحب الكفاية في ماذا في المتعلق الميزة النعيمة رحمة الله عليه وقح نقاط كثيرة في المقدمة الثالثة والمقدمة الرابعة نقح أمور كثيرة جدا مهمة جدا وإن كانوا على كل مختار من الجنين وطبعات لكن الأمور لا تحصى شيء مهم من الأمور التي نقحها ميزة النعيم قال دعوة على الكفاية أن تعدد المعنون لا يدل على تعدد تعدد العنوان، لا يدل على تعدد العنوان. هذه الكلية على إطلاقها مو صحيح، يجب التشريف. هذه العبارة ربما اعتمد على جملة من القدماء لكن غير صحيحة. هنا يجب أن نرجح أن هناك تشريف للعناوين، بعض العناوين كيف بعض العناوين كيف. هنا ذكر تقسيم جدا مهم للزمان. تقسيم التالي يقول النظام هناك عناوين اشتقاقية، مثلا تقول عالم، غائب، مصلي، قادر، عادل، سافر، كذا عنوان اشتقاقي. وتارة هنا العناوين الاشتقاقية إذا تصادقت تطابقت في مورد واحد لا تدل على تعدد العنوان، لا تدل على تعدد العنوان. لماذا؟ لأن المفروض أن الحيث العالم عنوان عالم حيثية تعليلية لصدق عنوان العالم على ذات الشخص. ليس حيثية تقليدية. إذن العلم الذي هو عرض على ذات الشخص العالم ليس عنوان للصدق على العلم، على ذي العلم. فهو حيثية تعليلية، العلم حيثية تعليلية لصدق عنوان اشتقاقه وهو العالم على ماذا؟ على ذات الشخص. القادر كذلك، الغافل كذلك، المصلي كذلك. هنا تعدد العنوان لا يدل على ماذا؟ تعدد العنوان، بل النصوص هي وحيد العنوان. وهنا هو احد الجنان يقول هنا يصح ان يقال ان النسبه بين العنوان والوجه، لانه في مصداق واحد يتصادق العنوانان. أما لو أتينا إلى مبادئ العناوين الاشتقاقية، عناوين مبادئ العناوين الاشتقاقية، نفس المبادئ لها عناوين. مبدأ الاشتقاق العلم، مبدأ اشتقاق العالم، الغرس مبدأ اشتقاق الغرسل، الصلاة مبدأ اشتقاق المصلي والمجرد. عناوين مبادئ، عناوين مبادئ العناوين الاشتقاقية، تلك العناوين صدقها على مواردها بتوفق حيثية تقليدية. الرسول عنوان لا يصدق على مورد إلا بالحد وجود نصف حدث وجود الرسول. الصلاة عنوان لا تصدق على ذلك المورد إلا بالحاج وجود نصف حدث الصلاة تقليد، لا على غير الصلاة، إصاع على الصلاة. الحجرة والمجرة، العدل، الحيث، عناوين مبادئ لميزان الاشتقاق. عناوين لا تصدق على مورد الا بالحظ ماذا؟ وجود تلك الافعال والاعراف في الخارج، لا على صاحب الاعراف، لا على الاعراف. فوجود الخارج المبدا هنا في هذه العناوين القسم الثاني، وجود المبدا للعنوان حيثية تقليدية يصدق عليه هو نفسه، ما يصدق على المتلبس بهذه المبادئ. هنا يعود بين الغصب والصلاة يصحب من وجه، الغصب مو الغصب، العادل مو العادل، الفسق مو الفاسق. هنا لا يعلم نصف من واجب مسامحة، يقول ابن جمعين شاء الله. لماذا؟ لأن الغصب والصلاة أو السسطة والعجل والعجل كل أحيان يصل على معنون على المبدأ الجلدية التقليدية لا يصل على الشرع. رمض يعني عندك للملكة الوفاية حرم المسجد الموت لكن مسامحة نسبة الرائعون اختلاف. لماذا؟ لأن المولد الذي يصدق عليه الفسس هو نفس فعل الفسس تماما، والمولد الذي يصدق عليه الحاجة مثلا أو العلم هو نفس العلم. العلم عفوا عنه في الفسس حيث صادر أصحاب وشيئا المولد الذي يصدق عليه العلم هو نفس العلم الخارجي وليس الفسس. انما تقارن العلم والفس او تقارن الغصر والصلاة لأن العنوان تصادق على مورد المحفوظ لأنهما تقارن في مورد يعني في مورد واحد مسامحة يعبر عنهما من وجه الا بفرقهما ليس من وجه هما متدارجان لأن حيثية تبقى سيسة هي حيثية تبقى العلم مهبط العلم حيثية غير مهبط الفرس أو مهبط الغص حيثية غير مهبط الصلاة فما في تصادق مسامحة لأنهم يتقارنون في مجال واحد يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بمن واجه مثل من واجه ولو مثل يتر من واجه. شوف لاحظ على التفصيل عند ابن جماعين هو الذي قادر ابن جماعين ان يقوم بالجواب مطلقا تجتمع الاوامر. لماذا؟ لان الميزان لان المفروض ان متعلق الامر متعلق النهي ليس عناوين اشتقاقيه. متعلق الامر متعلق النهي ماذا؟ دام عناوين مصادر يعني عناوين مبدا حيثية تقليديه هي. والميزان اسس ايه اصوليه قاعده اصوليه ان العناوين مبادئ حيث انها حيثية تقليدية التعدد العنوان يدل على تعدد المهمة حيثية تقليدية. فلما تكون حيثية تقليدية عشان ما في تصادق كل مبدأ ينجل تحت ماهية مقولية والماهيات المقولية متبانة العشر المقولات العشر او الاعراب متبانة فما تصدق على الاعراب البعض ما هي تصدق وجود هذا الفرق فقارن الوجودان. هنا عدة تفاصيل لمن الزمان يحتاج الى تتمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.